غيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيش تاني ومنوره وفكره تودي الدنيا تانية تلفها وتيجي بثواني تحيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيش تاني ومنوره وفكره تودي الدنيا تانية تلفها وتيجي بثواني I'm not afraid.